والآن مع بعض الأسئلة والإجابة أنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا كنت على جنابة فهل لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا كنت جنبا أي علي جنابة ولم أغتسل بعد، فهل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز الصلاة على النبي دعاء، فيجوز للجنب أن يدعو الله وأن يسأله خير الدنيا والآخرة، ولا حرج. الجنابة لا تمنع إلا قراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد، أما الدعاء والذكر يجوزان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات ليلة الجمعة أو يومها أمن من عذاب القبر؟ سائل كريم يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها يحفظه الله من عذاب القبر؟ إن قاله الرسول فنعم نعم نعم، أيما مؤمن يموت يوم الجمعة يصلي عليه عشرات الآلاف، وليلة الجمعة كذلك فيها فضل وخير للمؤمنين الصالحين. يقول السائل فضيلة الشيخ: هناك ساعة مستجاب فيها الدعاء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يقول فمتى هذه الساعة؟ سائل كريم يقول: لقد أعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ساعة من يوم الجمعة وليلتها إذا دعا المؤمن فيها ربه استجاب له مهما طلب من الدعاء. الجواب نعم نعم، ولكن لا ندري هذه الساعة متى، والصحيح أنها في السجود، في سجودك وأنت تصلي في الضحى، في الجمعة بعدها، في العصر بعده، في المغرب، في العشاء. أكثروا الليل الدعاء في سجودكم الليل وغدا، ويستجيب الله لنا ولكم. يقول السائل: جئنا للعمرة ومعنا نساء، فهل يجوز لهم الذهاب إلى البقيع وزيارة أهل البقيع؟ سائل كريم يقول: أتينا زائرين المسجد النبوي ومعنا نساء، فهل يجوز لهن أن يغزون البقيع؟ الجواب: لا، نساؤكم يصلين في المسجد النبوي ويصلين في مسجد قباء، هذا الذي لهن، وما عدا ذلك لا شهداء أحد ولا غير ذلك، يكفيهن أن يصلين في المسجد النبوي الشريف وأن يزورن مسجد قباء للصلاة فيه. يقول السائل: كنت أغتسل من الجنابة وأثناء الغسل لمست ذكري بيدي، فهل أعيد الوضوء من جديد؟ سائل كريم يقول: أنا جنب فكنت أغتسل فلمست ذكري بيدي، هل انتقض وضوئي؟ الجواب: من اغتسل وكان يغتسل فمس ذكره بكفه اليمنى واليسرى انتقض وضوءه بعد الفراغ من الغسل، يجب أن يتوضأ. كمن فسى أو ضرط مثلا وهو يغتسل لا بد من إعادة الوضوء، إلا أن مس الذكر يكون باليد بالكف اليمنى واليسرى فقط. من مس ذكره انتقض وضوءه، فإذا فرغ من غسله يتوضأ، كالذي يمس ذكره وهو في غير الصلاة في غير وضوء انتقض وضوءه، لا بد وأن يتوضأ. من أفضى منكم بيد ذكره فليتوضأ. يعني يتمم الغسل وبعد ذلك يتوضأ؟ أقول يتم غسله كاملا، فإذا فرغ يتوضأ بعد ما يلبس ثيابه قبل أن يلبسها. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: المعتكف هل له أن يخرج من الحرم من أجل الأكل والشرب؟ سائل كريم يقول: هل المعتكف في المسجد النبوي أو في غيره هل يجوز له أن يخرج ليأكل ويشرب ويعود إلى المسجد؟ الجواب: إن استطاع لا يخرج لا يخرج، وإذا ما قدر أبدا وخرج ساعة أكل فيها من مطعم وعاد ولا يذكر ولا يتكلم ولا يسوء يصح له ذلك، لكن أفضل ما يخرج من المسجد، لا بد أن يكون له زوجة أو ولد أو كذا من يأتي بطعامه وشرابه في داخل المسجد، فإن عجز عن ذلك وذهب إلى دار وأكل وعاد يجوز له ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد النبوي وتجلس في الروضة وهي حائض؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمؤمنة أن تدخل المسجد النبوي وتجلس في الروضة الشريفة وهي حائض؟ الجواب: لا يجوز لا يجوز، لا يحل للحائض أن تدخل المسجد أي مسجد كان، ولا يحل للجنب أن يدخل المسجد أي مسجد كان. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لشاب يريد الزواج؟ سائل كريم يقول: هل يجوز أن أعطي من زكاتي إلى شاب يريد أن يتزوج؟ سئلت قبل هذا وقلت: لا، ما يعطى للمساعدة على الزواج، يعطى المساعدة على الجهاد، أما الزواج قد لا يتزوج هذا العام، قد لا يتزوج بعد عام عامين كذا، ما هو فريضة. اللهم إلا إذا كان استدان دينا وأصبح عليه دين وتزوج به يعطى لقضاء دينه وسداده ولا حرج. واسمعوا الآية الكريمة تقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون يسد ديونهم ولا حرج. يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: إنني أحبكم في الله. يقول: لقد ابتليت بمعصية وكلما حاولت أن أتخلص منها عدت إليها مرة أخرى، فما هو الحل فضيلة الشيخ وادعو الله لي بالثبات؟ أعيد السؤال. يقول: ابتلاه الله بمعصية. سائل كريم يقول: إني مبتلى بالمعصية. ما أقول ابتلاه الله، حاشا الله أن يبتلي عبده بما نهاه عنه، ولكن ابتلي بالشيطان والوساوس الفاسدة والعياذ بالله. يقول: كلما تبت عدت إلى هذه المعصية، ماذا نفعل؟ نقول: نعم، كلما فعلتها تب، فإن مت وأنت تائب نجوت، وإن مت وأنت مذنب يا ويلك والعياذ بالله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. نعم نعم نعم، إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم في العروق ولا حرج، يدخل في الجسم بكامله. يقول: كيف هذا؟ كيف يعني يجري؟ كيف هذا؟ والهوى كيف هو؟ يدخل فيك الهوى وإلا لا؟ والشيطان كالهوى. يقول السائل فضيلة الشيخ: جامعت زوجتي في نهار رمضان وكنت جاهلا بالحكم، فماذا علي؟ سائل كريم يقول: جامعت زوجتي في نهار رمضان وكنت جاهلا للحكم، فماذا علي؟ عليك أن تصوم شهرين متتابعين من أجل هذا اليوم، فإن عجزت فأطعم 60 مسكينا، وإن كنت أيام الرقاب عتقت رقما. لا رقاب اليوم إلا جهاد. يقول السائل: هل لي إذا دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب فهل لي أن أصلي تحية المسجد؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا دخلت يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب فهل أجلس أو أصلي ركعتين خفيفتين؟ الذي بيناه جمعا لما عليه أهل العلم من سلف الأمة، من دخل وصلى لا تقل له لا تفعل، ومن دخل فجلس لا تقل له قم. هذا الذي بيناه وكتبناه في المنهاج وغيره للجمع بين المذهبين. فهمتم هذه وإلا لا؟ دخلت المسجد ما جلت حتى صليت، ما يجذبك اجلس لا أبدا، جلست لا يقول لك قم صلي. من دخل فصلى خفيفتين له ذلك، من جلس ولم يصلي فله ذلك. يقول السائل: جدتي كبيرة في السن وعمرها 90 سنة، وهي تتيمم لكل صلاة ولا تستطيع الوضوء، وأحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي وأحيانا لا تدرك، ماذا تقول وكذا؟ فهل سائل كم يقول جدته تجاوزت 90 فهي ما تستطيع أن تتوضأ ولا تغتسل، فهل يجوز لها أن تتيمم وتصلي؟ الجواب: تتيمم وتصلي. ويقول أحيانا ما تعرف الصلاة لكذا الوقت الذي ما عرفت يغفلها، فإذا انتبهت وعلمت تتيمم وتصلي حتى يتوفاها الله. يقول السائل: إذا كان علي دين هل يجوز لي أن أحج البيت الحرام؟ سائل كريم يقول: أرأيت عمن عليه دين فهل يجوز له أن يصلي وهو مدين؟ الجواب: إن استأذن من أهل الدين وطلب منهم أن يأذن له نعم يحج، وإذا استأذن ولم يأذن له يجب أن يسدد ديون الناس وبعد ذلك يحج. نعم. ما فهم السؤال؟ ما فهمت. يقول: أقول من عليه ديون يسقط عنه الحج حتى يسدد ديونه، فعليه أن يسددها، وإن أذن له أهل الدين وسمحوا له فليحج. هذا الحكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فتاة تقول: لقد بلغت من العمر 39 سنة، وكلما جاء من يتزوجني رفض والدي، فهل لي أن أذهب إلى المحكمة وأشتكي والدي؟ سائلة كريمة تقول: بلغت كذا وثلاثين سنة من عمري ووالدي يمنعني من الزواج، فماذا نفعل؟ هل نذهب إلى المحكمة؟ نعم، اذهبي إلى المحكمة ويأذنون لك أو يسألون عن منع والدك لك، ما هو المتى، لعلك بك أمراض أو عجز أو كذا منعك، فلا بد وأن القاضي يسأل لماذا منعت هذه المؤمنة، فيذكر عيوبا وآثارا وما إلى ذلك. لعلها تكون يا شيخ موظفة ويستغل راتبه الشهري. كيف ما فهمت؟ يقول: لعلها تكون يعني موظفة وأبوها يستغل الراتب الشهري، ويخشى إذا تزوجت أن يحرم من هذا الراتب. معاقب يقول: هذه الممنوعة من الزواج لأنها موظفة تأخذ راتبا، فأبوها ينتفع بهذا الراتب، فقال لها: لا تتزوجي حتى تمنعي من الراتب. والجواب: أيها الأحباب، المؤمنة لا توظف أبدا، وظيفتها في بيتها تعبد ربها وتربي أولادها وتحسن إلى زوجها، ذي وظيفتها. أما أن توظفها في وظائف الدولة وتصبح ذات راتب، هذا والله بدعة ومنكر. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول: هل تجوز صلاة النافلة قبل المغرب؟ سائل كريم يقول: هل تجوز النافلة قبل المغرب؟ نعم، قبل غروب الشمس بربع أكثر من ربع ساعة، من دخل المسجد يصلي تحية المسجد، بعد ربع ساعة حتى تغرب الشمس لا يجوز يجلس ولا يصلي نافلة. امرأة تقول: نذرت لله إن رزقني الله ولد أسميه على اسم جدي. يقول: وحملت وأنجبت ولد وسميته على اسم جده، وبعد شهرين توفي هذا الطفل، فهل إذا حملت مرة أخرى أسميه على اسم جده؟ بهلولة تقول، وما أقل البهالل اليوم، تقول: قلت يا ربي إن رزقتني ولدا أسميه اسم جدي، ورزقني وسميته ومات، فهل إذا ولدت ولدا آخر أسميه؟ الجواب: يجوز لك ذلك، سمي أو لا تسمي. نعم. يقول السائل: حججت السنة الماضية ولم أطوف طواف الوداع وكنت أنا وأولادي، فماذا علي؟ سائل كريم يقول: حججت ولم أطوف طواف الوداع. الجواب: عليكم أن تذبحوا على كل واحد شاء أو يصوم 10 أيام. طيب يا شيخ، يقول السائل: إن كنتم قادرين على الطواف وما طفتم، أما إذا كنتم أصابكم حدث أو عاجل أو كذا لا حرج. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد أكلت أموال الناس واكتسبت أموال من الحرام من تزوير وكذا، يقول: فكيف أرد هذه الحقوق إلى أهلها؟ وأخشى إذا رددت الحقوق أن أختصم مع أهلها. يقول: سائل يقول: أخذت أموالا من الناس ولهم علي حقوق وعجزت عن رد ذلك، فماذا نصنع؟ من استطعت أن تقف بين يديه تقول: سامحني، اعفو عني، جزاك الله خير، افعل هذا، ومن مات استغفر الله له. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كم هو عدد الأنبياء وكم هو عدد الرسل؟ سائل كريم يقول: كم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ عدد الأنبياء 120,000، عدد الرسل 314 رسولا، أولهم نوح عليه السلام وآخر محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك رجل يشرب الدخان وكلما نصحنا له يقول إنه مكروه وليس بحرام، فما هو ردكم؟ سائل كريم يقول: بيننا أخ لنا يدخن، كلما نهيناه عن التدخين يقول التدخين ليس بحرام ولكنه مكروه. نعم نعم، بعض العلماء ما عرفوا الطريق إلى الله ويفتون ويدخنون، وهذا باطل، وبينا أن التدخين حرام. ما الدليل؟ اسمعوا: كل ما يؤذي بدن المؤمن حرام، كل ما يفسد مال المؤمن حرام، كل ما يؤذي الملائكة مع إلى جنب المؤمن حرام، والدخان والله يضر بالمال والبدن والدين. وحسبك يا عبد الله أن على يمينك ملك وعلى يسارك وتنفق هكذا في وجوههم، هذا أكبر قبيح والعياذ بالله. الدخان حرام لا يحل أبدا، ما عرفه رسول الله ولا أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم إلى القرن هذا وقبله 50 سنة، ما كان العالم يعرف التدخين حتى نشره اليهود والنصارى. يقول السائل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه قاد في الجنة وقاديان في النار، يقول: فهل لك أن تشرح لنا هذا الحديث؟ أعيد الحديث. قاد في النار وقاديان. الحديث: القضاة 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال: اشرح لنا. القاضي الذي لا يحكم بشرع الله ولا يطبقه فهو في النار، وقاضي يطبق شرع الله ويحكم به ولا تأخذه الرشوة ويحكم بالباطل، هذا والله في الجنة إلى يوم الدين. القضاة 3 قاضيان في النار وقاضي في الجنة، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. القاضيان في النار ما طبقوا شرع الله ولا حكموا، هكذا، فيا ويلهم. وقاضي يطبق شرع الله ويحكم بالحق ولا يأخذ رشوة ولا، فهو والله في الجنة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النبي والرسول؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل رسول نبي، والله العظيم كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. النبي الذي أرسله الله إلى أمة، إلى قرية، إلى مدينة رسول، والنبي الذي نبأه الله وأوحى إليه وما كلفه ولا أرسله لقوم من الأقوام هو نبي غير رسول. الرسول من أرسله الله يحمل رسالة الله ليبلغ عباد الله، هذا الرسول، وهو قبل ذلك نبي نبأه الله وعلمه وكلمه. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين، ارحم المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم علمهم وانفعهم بما تعلمهم واجعلهم من الراشدين وأدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم وفق علماء المسلمين ليعلموا إخوانهم نساء ورجال وأطفال كتاب الله وهدي نبيه ليستقيموا فيخلصوا من الربا والزنا والفسق والفجور والشرك يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين لأن يجتمعوا في هذه الروضة الشريفة ويبايعوا إمامهم ويأخذوا منهاج المسلم يطبقون في ديارهم، فيجتمع المسلمون فلا مذهبية ولا طائفية ولا كلهم أمة واحدة، المسلم أخو المسلم. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين، وصل على نبينا محمد وآله وصحبه.